أفراد الخير إيدك. أي المتون شيخ حفظها يغني عن المتون حفظ المتون الأخرى في العقيدة؟ ولا كل شيء له شيء يعني. إيه بس في كتاب التوحيد والعقيدة الوسطية في أشمل الكتب في يعني زينة يعني زينة. هذه في توحيد العبادة وهذه في مسائل الاعتقاد التي بين أهل السنة وغيره. جزاكم الله خير يا شيخ. السلام عليكم. الآن يا شيخ الآن بالهوايات والبينات في صدور الدين وتعلم هل يؤخذ منها أن كل من حفظ القرآن يكون عالم يعني؟ أنه قال في صدور أوت العلم يصير عالم بما جعله الله في صدره، لكن ما يلزم أن يكون عالم بمعاني القرآن. يكون عالم يعني يوصف من أهل العلم يكون هل يكون أعجمي يعني يحفظ القرآن؟ نعم لا ما يصير يعني. لأنه ما في صدره العلم بنصه بس لكن لا بألفاظ القرآن ما يتقص من أهل العلم. لا ما يصير ولا يكون في زومة يعني في يوم القيامة زومة أهل العلم. الله أعلم عاد بحاله لا تعمل لا تعمق. السلام عليكم شيخ. السلام عليك. وش تفسير الآية جناب طور خاصة موسى عليه السلام؟ وش فيه؟ وش تفسيره؟ وش فيه؟ الطور جناب الطور جبل موجود الغربي هي الجانب الغربي جناب الغربي يعني الجانب المسجد الغربي وين؟ المسجد الغربي تعرف لا جانب المسجد الغربي وين؟ تدري؟ لا ما تدري؟ وين؟ قدامي هذا هذا الجانب الغربي جزاك الله خير. لا لا جعل ابن الخلق لا إله إلا الله لا إله محمد نمشي. هذا عبد الرحمن عندك بارك الله خير حمزة. لا إله. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟ شاء الله.